بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. هذا المجلس الذي نجتمع فيه معكم في بيت من بيوت الله إثر أداء فريضة من فرائضه نحتسبها عند الله جل وعلا من مجالس العلم ومجالس الذكر، والتي نرجو من ربنا رجاء متحققا أن يرفعنا وينفعنا بها في الدنيا والآخرة. مقاصد الحج أيها الإخوة مقاصد كثيرة، يضيق المقام عن ذكرها وتفصيلها، ويضعف المتكلم عن تتبعها وسبرها، ولكني في هذه العجالة أنوه بأربع من أهم مقاصد الحج دلت عليها دلائل الشرع المطهر، ودلت عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خير من وطئ على الثرى ودعا إلى ربه وصبر مع عظيم البلاء. فأول هذه المقاصد في هذا النسك هو مقاصد العبادات جميعا، وهي تحقيق التوحيد لله وحده جل وعلا، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، فإن العبادات كلها بما فيها أركان الإسلام وأصول الإيمان وقواعد الشريعة وأركان الملة إنما دارت على هذا الرحى، رحى إفراد الله وحده بالعبودية ونبذ وترك ما يعبد من دون الله أيا كان هذا المعبود. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو معنى شعار الحج. الحج له شعار قولي وله شعار فعلي، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الحج العج والثج. فالعج رفع أصوات الرجال بالتلبية، وما التلبية؟ هي الإهلال لله بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. فالتلبية توحيد، والتهليل لا إله إلا الله توحيد، والتكبير توحيد. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، أي توحيده. وهذا التوحيد في الثج، وهو الذبح على اسم الله يوم ذبح غير المؤمنين على غير اسم الله، ذبحوا تقربا لمعبوديهم ولشفعائهم وأوليائهم، ذبحوا للجن وللغائبين، ذبحوا للذكر والمدح والثناء والشهرة، أما المؤمنون فحققوا قول الله جل وعلا من آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي أي نسيكتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن معنى التوحيد في الحج ظاهر يا أيها المسلمون، ظاهر لأهله، ولكنه أخل فيه غير أهله. نبيكنا صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله وأعظم من وحد الله. ما كان شأنه في الحج؟ جاءت شعائر الحج المتنوعة كلها لتوحيد الله جل وعلا. طاف وفدع ربه، وكان في الحج خمس مواقف عظيمة أطال فيها صلى الله عليه وسلم الدعاء والابتهال والانكسار والانطراح بين يدي الله جل وعلا. على الصفا ثلاث مرات يرفع يديه مستقبل القبلة يوحد الله ويهلله ويدعوه، وعلى المروة على الصفا أربع مرات وعلى المروة ثلاث مرات، هذان موضعان. وأطول وأشرف ما كان في يوم عرفة، لم يزل رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين من حين ما وقف في عرفة إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرتفعة، يظهر لله الضراعة والانكسار ويعظم الله بدعائه. فعلى مثل ذلك أيضا لما صلى الفجر في المزدلفة ركب حتى أثأ المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ودعاه، ولم يزل كذلك حتى أسفر جدا. موضع خامس وسادس مما أطال فيه النبي فيه الدعاء لما رمى الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقف بعدما رمى الجمرة الأولى وهي الدنيا مما يلي منى، بعدما رماها استقبل القبلة فرفع يديه ووقف وقوفا طويلا نحوا من قراءة البقرة. فعلى ذلك مع الجمرة الثانية وكررها عليه الصلاة والسلام في أيام ثلاثة ليعلمنا توحيد الله في الحج. والدعاء شأنه في الدين شأن عظيم، فهو هو العبادة، فالدعاء هو العبادة. فقد روى أهل السنن من حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ومن مظاهر التوحيد في الحج ومقاصده العظيمة أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لما فرض الحج على الفور. لما؟ لئلا يرى مظاهر الشرك ولا حج المشركين، حتى لا يحتجوا أنهم وافوا نبينا في الحج فأشركوا ولم ينكر عليهم. أقام يحج بالناس في تلك السنة أبا بكر رضي الله عنه، ثم أردفه عليا وأبا هريرة يناديان ويعلنان في الموسم: ألا فلا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وأنزل الله عليه براءة التوبة، فصار الصحابة يعلنونها في الموسم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ولهذا نادى منادي رسول الله في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. من مقاصد الحج والمعذرة إليكم إن لم أبسط كل مقصد حقه من البسط، ولكنها الإشارة التي تكفي عن كثير من اللفظ والعبارة، وقد قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. من مقاصد الحج أن تبتغي بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة، فإن الحج والله يا أيها الحجاج ويا أيها المسلمون يمثل سفركم إلى ربكم جل وعلا. فالحاج من الرجال يتجرد من ملابسه طاعة وقربة لله، لأن لبس المخيط وهو المفصل على البدن محظور من المحظورات، كالميت إذا غسل أدرج بثلاثة أثواب بيض. ثم الحجاج في صعيد عرفة ومنى ومزدلفة شأنهم واحد، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، أبيضهم وأسودهم في صعيد واحد، لأنهم عباد لله، فبه تعرف قدر الدنيا وأنها ليست بشيء، ليست بشيء هذه الدنيا. فالحج يشعرك بزهدك فيها، بزهدك فيها وإقبالك على ربك. في الحج يباهي ربنا في عشية عرفة، يباهي بالحجاج الذين أجابوا نداء الخليل فجاءوا حاجين لله لا لغرض آخر، يباهي بهم ملائكته المقربين، أفضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث فإنه لا بد وأن يغير في قلبك أيها المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا فيه من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو، جاء في السنن، ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم أي بأهل عرفة ملائكته: يا ملائكتي ما أراد هؤلاء، وهو يعلم سبحانه. ولهذا جاء الحديث في السنن تقول الملائكة يرجون رحمتك ومغفرتك، فيقول جل وعلا ممتنا ومتفضلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. فهذا مما يحقر الدنيا في عين أهل الإيمان، ويعظم فيهم طلب مرضات الله وثوابه ونواله وكريم إنعامه وإثابته. والحج فيه هذا الشأن، لأن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي طاهرا مطهرا نقيا منقا من ذنوبه. ولكن الخسارة من يرجع من الحج بذنوب مغفورة ثم بعد الحج يستكثر من هذه الذنوب ويستتبعها، تلعب عليه نفسه ويضحك عليه الشيطان: افعل ما بدا لك ثم اذهب إلى الحج وامح ذنوبك، ومن يضمن أنه يحج؟ من مقاصد الحج أيها الإخوة، وهذا المقصد العظيم في التواضع لله عز وجل والانكسار له وعدم التعالي والكبر، حتى ممن أوتي مالا أو أوتي نسبا وشرفا ومنصبا وجاها، في الحج يتعلم المؤمنون فيه التواضع. فإذا كانوا كلهم أي الرجال ضاحين حاسرين وكاشفين رؤوسهم طاعة وقربة لله، شعثت رؤوسهم، مغبرة وجوههم وأقدامهم، لله لا لأمر من أمور الدنيا، لا يتميز فيه غني عن فقير، ولا كبير عن صغير، ولا رئيس عن مرؤوس، بل كلهم سواسية. يشعرهم ذلك بالتواضع، هذا التواضع لله عز وجل عبادة، وفي مقابله الكبر والتعالي والأنفة والتعاظم، وسببه العجب والغرور، يقدح في إيمانك ولا يتنافى مع ولا يتسامى مع توحيد الله ولا مع أداء هذا النسك. في الحج تواضع، وأي تواضع، انكسار، وأي انكسار لله عز وجل لا لغيره سبحانه وتعالى. وتأملوا، يطوف الطائفون ويسعى الساعون، ويقف الواقفون بعرفة، ويبيتون بالمزدلفة، يرمون الجمار، ينحرون النحائر من الهدي، يبيتون بمنى، كلهم سواسية في أحكام الله وفي شعائره، كلهم سواسية، يرجون تعظيم الله ولا يتعاظم بعضهم على بعض. هذا معنى عظيم من مقاصد الحج، فإن من تواضع لله رفعه الله، وفي المقابل لن يدخل الله الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر والكبرياء لله وحده، فمن نازع الله من هذه الخصيصة شيء فإنه متوعد بوعيد إلهي عظيم أن الله يحرمه الجنة. من مقاصد الحج ثالثا أو رابعا الاجتماع. أعظم مؤتمر في الدنيا إنه مؤتمر الحج، يفد إليه المسلمون من أنحاء البسيطة وأصقاع المعمورة، ولهذا من حكمة الله أن جعل الحج في زمان مخصوص وفي فعل مخصوص وفي مكان مخصوص. العمرة زمانها مفتوح، أما الحج فزمانه محدود، نوه الله عنه بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلهذا بمجرد ظهور فجر يوم النحر فات الحج لمن لم يكن وقف بعرفة، ما يمديه يقف يوم النحر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، فات الحج بطلوع فجر يوم النحر إن لم يكن قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. هذا المؤتمر العظيم يتوافد إليه عباد الله راجلين ماشين على أرجلهم، وراكبين على دوابهم، وفي أزماننا ما يسر الله عز وجل وهدى إليه وأعان عليه من هذه المخترعات من سفن وطائرات وسيارات وقطارات، ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. فالله جل وعلا يقول في أوائل سورة النحل وفيها النعم المتعددة المترادفة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هذا المؤتمر وهذا المجمع لا يتأتى ولا يحصل ولا يمكن أن يستقيم أمره إلا بإمام للمسلمين يقوم عليهم ويراعي أمورهم ويحفظ أمنهم ويرفع عنهم ما يكدر اجتماعهم. ومن هذا قال أهل السنة والجماعة في العبادات الجماعية، وأشهرها عبادتان، منها الحج، وأخت الحج الجهاد. قالوا: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، لأنه بولي الأمر ينتظم أمر هذه العبادات الجماعية ولا ينثلم ولا يفتات عليه، وهو مسؤول أمام الله عن أمنهم وعن أدائهم النسك، فطاعته من طاعة الله وطاعة رسوله، ومعصيته من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤتمر العظيم وهذا المجمع الكبير ما كانوا ليجتمعوا إلا لطاعة الله. نعم، في أزمان الغفلات يجتمع الناس لأغراض الدنيا، لكأس العالم مثلا، لتجارات، لأمر من أمور الدنيا في لهوها ومهرجاناتها وعبثها، ولا يجدي ذلك على أهله شيئا. أما هذا المؤتمر الديني العظيم الذي يتكرر كل عام فهو بأمر الله عز وجل، فيه مظهر الاجتماع، اجتماع المسلمين يعبدون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، يؤدون مناسك وأفعالا واحدة في زمان واحد. ظهر ذلك في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، وظهوره في الحج ظهور متنوع ومتعدد. غادروا أوطانهم وبلدانهم، والوطن والبلد جعله الله جل وعلا قسيما الحياة، فقال ممتحنا بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اخرجوا من أين؟ من دياركم أو اقتلوا أنفسكم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الديار قسيما ونظير قتل النفس. غادروا أولادهم ونساءهم وأموالهم، لما؟ لأجل ماذا؟ مجيبين نداء الخليل، نداء ربهم: إن من المسلمين من أخذ ردحا من عمره يجمع المال على المال والدرهم على الدرهم، مضى على ذلك السنون، لما؟ ليحج بيت الله الحرام. أترون هؤلاء في هذا المؤتمر العظيم يخيبهم الله؟ لا، والذي برأ السماء وبراني. في يوم عرفة وفي عشيتها حج عالم من علماء المسلمين، من كبار علماء الحديث، وهو سفيان ابن عبد الله ابن عيينة المكي، وقد حج 70 حجة، وحج معه أصحابه علماء الحديث ورواته وصيارفته ونقاده. فلما كان عشية عرفة، وهي يوم الثلاثاء القادم أيها المسلمون، لحظ الناس وهذا باكي وهذا سائل وهؤلاء لهجون بأنواع الدعوات، فنظر إليهم ثم عطف نظره على أصحابه، قال: أتظنون أن هؤلاء لو وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يرجونه دانقا يضعه عنهم؟ ما الدانق؟ تفاريق الدرهم، مثل القروش، القرش والقرشين، تفاريق الريال. فالدرهم 22 دانقا. لو وقف هؤلاء على باب تاجر من تجار الدنيا يرجونه دانقا يضعه عنهم، أترونه يضعه عنهم؟ قالوا: إي والله يا أبا عبد الله، إذا رأى هؤلاء الجمع الكثير يبكون ويلهجون ويرجونه أن يضع عنهم دانقا. فقال: وهذا من علمه بل ومن فقهه الناشئ من ثقته بربه وحسن ظنه ورجائه به، وهذا الذي يجب عليه أن تكون أيها المسلم وأنت في هذه الأيام أيها الحاج على وجه الخصوص. قال: والله للدنيا أهون عند الله من دانق عند تاجر من تجارها، وإن الله لن يخيب لهؤلاء رجاءهم ولا طلبتهم. ما هذا؟ هذا هو صدق الرجاء بالله وحسن الظن به الذي تعبدنا الله عز وجل به. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومما يحرم هذا المقصد من الاجتماع البحث عن الحيل والتحايل واللف والدوران لأداء النسك، وما والله شرع لنا هذه المناسك وهذه العبادات لهذه المعاني، بل إن الحيل إنما ورثناها اليهود الذين ما زالوا يتحايلون على أوامر الله وفرائضه إلى أن استحقوا تتابع لعنات الله عز وجل عليهم. فاحذروا ذلك أيها المسلمون. من تيسر له الحج بطريق صحيح فالحمد لله، وإلا فلا يردن نفسه الموارد ولا يشغلن نفسه بهذه المشاغل التي ربما أخرجت الحج عن معنى العبادة إلى معنى العناد والمكابرة. مقصد آخر من مقاصد الحج وهو أن يشهد الناس فيه المنافع، فإن الاجتماعات فيها منافع وأعظمها منفعة الدعوة إلى الله، فإن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يستغل مواسم الحج قبل الهجرة، يستغلها بماذا؟ بطلب الدنيا؟ لا والله، وإنما بإبلاغ دين الله. فتجده ينتقل بين أحياء العرب في منى وفي عرفات وفي المزدلفة يبلغهم دين الله، وهذه أعظم المنافع. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا مقصد التوحيد، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا مقصد التوحيد والاجتماع وقيام الأمر من ولي الأمر على أمر هؤلاء الحجاج وفد الرحمن. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر، وهي الإبل التي ضمرت مع طول المسافات في مشيها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا. ليشهدوا ماذا؟ منافع لهم، وجاءت منافع على صيغة منتهى الجموع، مفاعل لأنها تعم، جاءت منكرة لأنها تعم منافع عظيمة. ومنها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهوده مواسم الناس يدعوهم إلى دين الله. يقول الجبير ابن مطعم ابن عدي: أضللت بعيرا لي فجئت أطلبه، فوفيت الناس بعرفة، وإذا محمد بن عبد الله يحدث به بعدما آمن، وإذا رسول الله واقف مع الناس، فقلت في نفسي: ما لهذا الأحمس؟ والحمس هم أهل الحرم أهل مكة. ما لهذا الأحمس لا يقف مع الناس في ما يقف مع أهل الحرم في المزدلفة؟ لماذا؟ لأنه يطلب دعوتهم وإبلاغ دين الله لهم، وهي أشرف المهمات وأشرف الوظائف. ومن المنافع لقي أهل العلم والأخذ عنهم والاستفادة منهم. فقد توارد الإمام أحمد بن حنبل والإمام علي بن المديني شيخ البخاري ومسلم والإمام يحيى بن سعيد يحيى بن معين عالم الجرح والتعديل، تواردوا على أن يرحلوا لطلب العلم من بغداد إلى صنعاء، فتوافوا أن يحجوا أولا تنقطع عنه نصف المسافة، ومن مكة يتجهون إلى صنعاء اليمن في أقصى الجنوب. فأراد الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير، أن يجمع بينهم وبين عبد الرزاق بن همام الصنعاني عالم اليمن فيجتمعون في الحج ليشهدوا منافع لهم، فلقوه وأخذوا عنه. أما أحمد فأبى إلا أن يتم نيته في هذه العبادة الشاقة في الرحلة إلى طلب العلم، قال والله لا أسمع عنه فيها هنا لا أسمع منه ها هنا حديثا، ولكني أرحل إليه وأتم نيتي. فرحل إليه وأخذ عنه وعن غيره في الطريق إلى اليمن وفي اليمن. هذه من المنافع، ومن المنافع أيضا تعارف المؤمنين والمسلمين بعضهم مع بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، معناها المودة والرحمة والإحسان واللطف، لأنك كلما أكرمت وافد الرحمن كلما عظم عند الله أجرك. ولما ضعف اليقين وضعف معه بضعفه الإيمان، وتعلق الناس بالدنيا وتشاغلوا عن الآخرة، أصبح الكسب من الحجيج هو المقصد، واللعب عليهم هي الحرافة، وغشهم وعدم نصحهم هي الحذاقة عند هؤلاء. وإنما غر هؤلاء حلم الله عليهم، فإن الحاج وفد الرحمن، من أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهان الله. لو جاءك أضياف في بيتك وغشهم وسرقهم وتعدى عليهم معارفك لقمت تذود عنهم لأنهم أضيافك، ألا فإن هؤلاء الحجيج هم وفد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: الحاج وفد الرحمن، من أكرمهم أكرم الله ومن أهانهم أهان الله. من المنافع أيضا البيع والشراء وتبادل المكاسب بين الناس، والله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. من ذلك البيع والشراء والتبادل لما بين الناس معهم مع بعض، فهذه من المنافع، وهذا مقصد من مقاصد الحج. يتآلفون يتراحمون، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا الأسوة في هذه الرحمة، فعلمنا الحج فقال: أيها الناس خذوا عني مناسككم، وودع الناس وداعا ضمنيا في حجة الوداع، فإنه قال إثر المشاعر: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اللهم صلِّ وسلم عليه، ولم يلقهم بعد عامه ذلك. من الرحمة أن تدل ضالا، وأن تعين ملهوفا، وأن تكسب معدوما، وأن تسقي ماء وتطعم طعاما، والأجر فيه مخلوف بل مضاعف، وأي مضاعفة. من رحمته بالناس كرر عليهم ثلاث مضامين في يوم عرفة، وفي يوم النحر، وفي يوم الثاني عشر يوم النفر: أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في الحج أظهر لهم الرحمة، نفروا من عرفات وتدافعوا وتزاحموا، وأشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والإسراع والاندفاع والطفاقة، إنما هي بالسكينة أثر الإيمان. ولهذا من استشعر الخشوع في عبادته صلاة وصياما وطوافا وسعيا وحجا ووقوفا انعكس ذلك على حركاته وسكونه وسكناته بالسكينة. ليس البر بالإيضاع، ما بهمه بس يؤدي النسك ويكون أول النافرين وأول الواصلين وأول الطائفين والساعين، لا، إنما ينشغل في العبادة بمعناها وتحقيق العبودية لله فيها انقيادا وحبا وتعظيما. رحم حتى البهيمة، فإنه شد خطامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلة وهي ترتفع، لأن عرفة منخفض والمزدلفة في مرتفع، وهي تصعد، فإذا وجد لها فرصة نص لها أرخى لها. لماذا يشد من خطامها؟ لئلا تؤذي وتحطم من أمامها لما تزاحم الناس. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يرحم الناس عليه الصلاة والسلام ويؤدي العبادة بهدوء وطمأنينة وسكينة. ومن ذلك كل موضع من مواضع الشدة والمشقة الشديدة يأتي به التيسير، وهي قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى الخمس: المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. رمى جمرة العقبة في يوم النحر فوقف للناس فضالوا عليه، فأضله بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم بكساء يظلونه حر الشمس صلى الله عليه وسلم. فجاءه سائل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء آخر قال: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وجاء ثالث فقال: يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما راوي الحديث وهو في الصحيحين: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ييسر لأمته ولا يعسر عليها صلى الله عليه وسلم. لكن من عباد الله من طغوا فأرادوا أن يجعلوا نسكا على أهوائهم وعلى كيفهم لا على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا من التيسير مطية إلى التهاون والتكاسل والتلاعب بمناسك الحج. من غرائب ذلك، ولا أقولها تشمتا وإنما عبرة وعظة، قبل سنوات اتصل علينا حجاج من مطار القاهرة يوم النحر مع صلاة العصر، وقفنا بعرفة ومررنا بالمزدلفة واتجهنا إلى أهلينا، وكلنا على الرمي وذبحنا فيما لم نأتي به من الواجبات. إذا أردت أن تحج فحج على سنن الشريعة وعلى شريعتها، مهب على كيفك، فهذا عبث. فقلت: ارجعوا بطيارتكم التي ذهبت بكم، ارجعوا فأدوا المناسك كما أوجب الله عليكم. هذا دين ليس لعبا يتلاعب به، ويأتي من يتشدق المشقة تجلب التيسير. ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم له إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ذلك اليوم ما هو بأن تهمل المبيت وتهمل الرمي في الأيام الأخرى، تهمل طواف الوداع وتظن أنك إذا ذبحت لأن الله أمتعك بالمال وبالقدرة أنك أديت النسك. لا، من ترك الواجب متعمدا أثم مع الفدية، ومن فعل المحظور متعمدا من غير حاجة أثم مع الفدية أيضا، لأن المحظورات التسع في الإحرام في الحج وفي الحج وفي المحظورات في العمرة إنما شرعت تهذيب لنا وتدريب لنا على الطاعة، لأنها مباحات كلها، لكننا تجنبناها حال الإحرام طاعة لمن أوجبها علينا، كالأكل والشرب والجماع والاستقاء في نهار رمضان حرام علينا وهي في أصلها مباحة، لنهذب أنفسنا طاعة وطواعية وعبودية لربنا جل وعلا. مقاصد الحج وأسراره ومناحيها كثيرة أيها الجمع الكريم، لكن كما قلت لكم المقام مقام قصير والكلام فيها ليس لمثلي، فأنا والله أحقر وأقل من أن أوعب الموضوع حقه، ولكنه موضوع جليل. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولعل فيما قلنا كفاية، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المتقبل عنده، وأن يهب لنا من لدنه رحمة ويتقبل منا ومنكم ومن الحجيج والعابدين عباداتهم وحجهم، وألا يردنا وإياكم وإياهم خائبين غير مقبولين، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال وهو أنه إذا حج ووكل ابنه في ذبح أضحيته هل يقصر في عمرته ويحلق رأسه في حجه أو ينتظر؟ والجواب عليه من جهتين. الجهة الأولى ما عناها السائل، نعم إذا وكلت ابنك أو أخاك أو غيرهم في بلدك أن يذبحوا أضحيتك فإن حلق شعرك للحج وتقصير شعر رأسك للعمرة نسكان، فالتقصير في العمرة حكمه واجب من واجبات العمرة، والحلق أو التقصير في الحج واجب من واجبات النسك، فإن ذبحك للأضحية لا يعني أنك لا تمتثل هذا الأمر الواجب. أما بقية شعرك إبطك وعانتك وشاربك وأظافرك وبشرتك فلا تلمسها حتى يضحى عنك بذبح أضحيتك، لما روى مسلم في صحيحه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يمسن من شعره ولا بشره شيئا حتى يذبح أضحيته. الجانب الثاني ما انتشر عند كثير من الناس أنه إذا وكل الرجل غيره في أضحيته يجوز له أن يحلق ويقص ويأخذ من أظافره ويتحمل الوكيل الإمساك عن الشعر وعن الظفر وعن البشرة، وهذا غلط وهو غلط شائع، فإن الذي يمسك المضحي وهو أنت لا وكيلك الذي يخدمك ويقل العناء عنك بذبحها، والله أعلم. يقول السائل ما حكم من يستطيع الأضحية ولا يضحي؟ هذا فرط في ثواب عظيم، فإن الأضحية سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، وتجب الأضحية في حالتين: في حال النذر إذا نذرها فوجبت بالنذر، كما تجب الأضحية إذا كانت وصايا من آبائك وأجدادك وعندك غلة من وصاياهم وأوقافهم وأسبالهم فيجب عليك إنفاذها وجوبا عينيا، لأن الله قال في الوصايا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذه الأضحية شأنها يوم النحر وأيام التشريق بعده شأن عظيم، فما تقرب إلى الله بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم لا يبلغ عند الله بمكان أي بمنزلة عظيمة، ومنها عبودية الله بالذبح على اسمه، وإن الدم لا يبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض. والله جل وعلا يقول في الهدايا ومثلها في الأضاحي لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بالذبح على اسمه. وإني أعجب عجبا عظيما أيها الإخوة من إذا جاءه أضيافه من جماعته أو من أطرافهم ولو كانوا بعيدين يذهب ويتكلف ويذبح لهم الذبائح إكراما لهم، وربما في السنة ذبح الذبائح الكثيرة لهذا المعنى، فإذا جاءت الأضحية بخل بها وتكاسل وتناقص. الشحم واللحم لك ولعيالك والذبح لله، بينما إكرام الضيفان كثير منه همه اتقاء مذمة الذامين أو طلب مدحة المادحين، علشان بيض الله وسود الله، مو بذا الواقع يا أخواني؟ ويتباخل ويتكاسل هؤلاء يعني الأضاحي، هذا حيف ونقص، وأي نقص فاتك فيه الأجور العظيمة بما قصرت فيه بما واهتممت بما هو همك فيها مدحة الناس أو اتقاء مذمتهم. هدى الله الجميع، والله أعلم. نعم. ما من تجاوز مكان الإحرام. اي نعم، من تجاوز ميقات الإحرام الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وهي 5 مواقيت على الإجمال و7 على التفصيل، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة سمى الآن أبيار علي، وقت لأهل الشام وشمال أفريقيا وشمال وأوروبا وشمال آسيا ذا الجحفة، وقت لأهل اليمن وشرق أفريقيا وجنوبها يلملم، وقت لأهل نجد والخليج والهند من ورائهم وأندونوسيا وتلك الجهات ماذا؟ قرن المنازل. وقت لأهل العراق ومن جاء من جهتهم ذات عرق، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان دون ذلك، هذا الميقات السادس، أهل خليص، أهل الجموم، أهل الكامل، فمن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة، هذا الميقات السابع من مكة يحرمون بالحج. من جاء في طائرة وتجاوز الميقات ويقول ليس فيها إلا هو مسلم، نقول إذا نزلت في مطار جدة فارجع للميقات الذي تجاوزته وأحرم منه، فإن كنت جئت من الشرق فارجع إلى السيل، إن كنت جئت من الشمال فارجع إلى وين؟ إلى وين؟ إلى الجحفة رابغ، وإن جئت من الجنوب فارجع إلى وين؟ إلى يلملة، وأحرم من الميقات الذي تجاوزته بغير إحرام، والله أعلم. نعم. حج عن شخص حج بدل قبل 6 سنوات ولم يحرم من الميقات كذا ولم يأتي بدم، فما هو الواجب عليه؟ أنت مخطئ، وقعت في حج بدل لكنك ما أتممته وأنقصته وأخرت السؤال 6 سنين، صح النوم، وينك المدة دي كلها؟ يا أخواني دين الله ما هو على الفرغة، متى ما بغيت أسأل ومتى بغيت أهمل، هذا دين في ذمتك وحق عليك لم تستوفه، وإن كنت قد بذل لك المال على أن تأتي بالحج ولم تأتي على وجه الصحيح فأنت الآثم وأنت الذي خنت هذه الأمانة، والواجب عليك التوبة إلى الله توبة نصوحا من هذا التقصير والإهمال والتسويف والتأجيل. ثانيا، عليك أن تتوب إلى الله من تعديك الميقات بغير إحرام. ثالثا، عليك أن تذبح ذبيحة فدية في مكة وتقسم على فقراء الحرم، وهي شاة أو 7 بدنة، وأعطها الجهات المختصة الآن، يستلمها منك بنك الراجحي أو مصرف الراجحي ويدخلها إلى البنك الإسلامي للتنمية بأنها فدية لترك الواجب عن تلك السنة قبل 6 سنين أو 7 سنين. واتق الله في نفسك وأدم الاستغفار والتوبة إلى الله لعل الله أن يرحمك ويعفو عنك، والله أعلم. من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فليدخل مع الإمام، فتكون التكبيرة الثانية للإمام هي الأولى لك أيها المسبوق، كما في الصلاة المفروضة، فإذا سلم الإمام تأتي بالتكبيرة الرابعة وتسلم بعدها ولا تطيل الوقوف، فإن الفقهاء يقدرون ذلك بقدر أن ترفع الجنازة، والله أعلم. نعم. الله أمر باللحية في إعفائها، وقد وردت فيها 5 أحاديث كلها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، قال أعفو اللحى، وقال أكرم اللحى، وقال أرخو اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام أكرم اللحى، وقال في 5 خالف اليهود خالف المشركين، فاتق الله وأبقها فإنها شعار وجودتك الظاهر، لا يكن شياب المسلمين في وجوههم مثل عجائز المسلمين للأسف الشديد، ويظنون هذا تقدما ورقيا، وهو دين الله وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينتك أيها الرجل وعلامة رجولتك، لا والذي زين الرجال باللحى تحلف بذلك أمكم عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. ما في شيء؟ ترى أن قصر عندكم الشيخ فارس هو اللي ما عرض أسئلتكم. نسأل الله الجميع العلم النافع والتوفيق لمرضات الله سبحانه وتعالى، والمعذرة إليكم أيها الإخوة بما أطلنا عليكم من الكلام، ونرجو الله جل وعلا ألا نقوم من هذا المجلس إلا وقد قيلنا انصرفوا مغفورا لكم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.